المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وهذه جملة استئنافية، وجملة الإسنافية هي المجردة من حرف عطف، لأن حرف العطف يجعل الجملة معطوفة على ما سبقها. وهذا الإسناف بياني لأنه يتصل بما قبله، وواقع في سؤال مقدر: كيف يكون حال المنافقين عندما يسمعون الصوت الشديد من الرعد القاصف؟ أو كيف يكون حالهم في هذه الحالة؟ فأجيب: يجعلون أصابعهم في آذانهم. وقيل يجعلون ولم يقل يدخلون، لأن الجعل أبلغ في التمكن من الإدخال، فأدخل قد لا يفيد التماس الشيء المدخول في المدخول فيه. يمكن أن تقول: أدخلت يدي في الإناء وأدخلتها فيه، لكن لم تلمس جوانبها أو قاعه. لكن الجعل يفيد التمكن من الإدخال، وهو أن الأصابع قد لامست جوانب الأذان وتمكنت منها، ولذلك عبر بالجعل وهو أبلغ هنا من الإدخال. ويمكن أن تفسر بهذه الآية على أن جعل الأصابع في الأذان هو حقيقة وليس مجازا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنافقين كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يضعون أصابعهم في آذانهم لكي لا يستمعوا إلى القرآن الكريم. فعلى ذلك فوضع الأصابع في الآذان هو على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. ويمكن أن تحمل الآية على سبيل المجاز، يعني شبه إعراض المنافقين عن القرآن الكريم وتعنتهم وإصرارهم عن عدم سماع هديه وإرشاداته، شبهوا بمن يقفل أذنيه عن السماع لأنه مصمم على أن يسمع. فإقفال الأذنين هنا بتصميم وبإرادة منه، والمعنيان محتملان للآية: إما أن يكون وضع الأصابع في الأذان حقيقة، وإما أن يكون مجازا كناية عن الإعراض وعدم انتصاعهم بالقرآن الكريم وإقفالهم لعقولهم ومداركهم عن سماع هديه وإرشاداته. والأصابع جمع أصبع، وهذه الكلمة فيها 10 لغات بفتح الهمزة وضمها وكسرها، أصبع أصبع إصبع، والباء أيضا فيها فتح الباء وضم الباء وكسر الباء، وكل من الحالات الثلاث بالهمزة يقابله الحالات الثلاث في الباء، فالمجموع 9 حالات مضروبة في ثلاثة. اللغة 10 أسبوع بضم الهمزة ومد الباء، فكلمة أسبوع فيها 10 لغات، 3 في الهمزة بفتحها وضمها وكسرها، و3 حالات في الباء بضمها وفتحها وكسرها. والأسماء الأصابع كلها مؤنثة، الخنصر والبنصر والبصة والسبابة والإبهام. هناك لغة لقبيلة بني أسد أو لبعضهم أنهم يجعلون الإبهام مذكرا، والفصيح أنه مؤنث، وإنما جعلوه مذكرا باعتبار الأصل قبل أن يكون اسما للأصبع، لأن الإبهام كان مصدر لأبهم يبهم إبهاما، والإبهام في أصل المصدر مذكر، فالذين رأوا أن الإبهام مذكر رأوا الأصل فيه قبل أن يكون اسما لاسم الأصبع الكبير. لكن الفصيح والأجمل أن الإبهام مؤنث، لأن الناحية اللي انتقل إليها الأصل كان مذكرا، لكن بعد ذلك انتقل علما للأصبع والأصبع مؤنث، فإذا يكون مؤنثا وهو الأجمد والأفصح. يجعلون أصابعهم في آذانهم. قد يقول قائل: كيف يجعل الأصبع في الآذان؟ وإنما الذي يوضع في الأذن هو جزء من الأصبع وهو الأنمدة، كيف يقال يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ هذا مجاز، وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء، كما في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما. فاليد تطلق في اللغة من العضو من الإبط حتى إلى الأصابع، والمعروف أن القطع في حد السرقة يكون من الرسغ، فإذا أطلق الكل وأريد بالجزء على سبيل المجاز المرسل. وهذا كثير في اللغة العربية، أحيانا يطلق الجزء ويراد به الكل، وأحيانا العكس. فنقول مثلا: دخلت البلد، وأنت لم تدخل جميع البلد وإنما دخلت في جزئها، أو مسحت بالمنديل، أنت لم تمسح بكل المنديل وأنت مسحت بجزء منه. فإذا التعبير بالأصابع هو من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا يدل على المبالغة، يعني لحيرتهم ودهشتهم وخوفهم من قصف الرعد الشديد، كأنهم وضعوا أصابعهم كلها في أذانهم، مما يدل على الرعب الذي انتابهم والخوف الذي احتراهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من تفيد التعليم، أي من أجل الصواعق أو للصواعق، وتأتي مد التعليل: ووهبنا لهم من رحمتنا، أي من أجل رحمتنا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي لخطيئاتهم وسبب خطيئاتهم، فمن للتعليل. والصواعق جمع صاعقة، يمعو صاعقة. والصاعقة بعض المفسرين قال إنها غضبة الملك الذي يجر السحاب ويسوقه، فعندما يغضب يخرج نار من فيه. أنا لا أدري مدى صحة هذا الكلام. أولا الملك مخلوق من نور، وكيف يخرج النار من فيه؟ هذه من ناحية. والملك هو مسخر لخدمة، يفعلون ما يؤمرون، مسخر لخدمة الله سبحانه وتعالى، وكيف يعتريه الغضب كبير؟ الله أعلم. لكن العلم يفسر الصاعقة بأنها نتيجة لشدة اصطكاك السحاب بعضه ببعض، لأن السحاب المتراكم مشحون بشحنة كبيرة من الكهرباء، وعندما يلتقي بسحاب آخر يحدث الاصطدام. هذا الاصطدام يحدث منه ضغط شديد للفراغ الذي بينهما، ويحدث التفريغ، يسمى التفريغ الكهربائي. التفريغ الكهربائي يحدث منه البرق. لكن عندما يكون الاصطكاك كبيرا والاحتكاك شديدا بين السحب المتراكمة، تكون الشحنة الكهربائية كبيرة جدا، فيحدث هذا الالتهاب، تتكون كتلة من النار شديدة تنقض من السماء وتحرق كل ما يصادفها في الأرض. فهذه هي الصاعقة، عبارة عن شدة التفريغ الكهربائي وقوته في السماء، وتكون كتلة كبيرة من النيران، يعني هي برق مضاعف. عندما يشتد البرق يصبح صاعقة، وهذه الصاعقة تنقض على الأرض وتهلك ما تصادفه منها. والصاعقة على قوتها وشدة نيرانها قالوا إنها سريعة الخمول، تخمل بسرعة. والعلم وضع لها حلا، وهو ما يسمى بمانعة الصواعق، عبارة عن قضيب أو عنبوث يوضع في الأماكن العالية كالعمارات العالية وكالمآبن، هذا يمتص الصاعقة ويقلل من أضرارها. والصواعق تنزل خاصة على الأماكن اللي فيها اللاسلكي، قالوا اللاسلكي فيه خاصية وهو يجذب هذه الصواعق، ولذلك قالوا إن الذين يستعملون اللاسلكي في الأرض مثل عمال التلغراف وغيرهم يكونون عرضة للصواعق أكثر من غيرهم. هذه هي الصواعق، وعلينا أن نفسر الأمور بأسبابها. وهذه القوانين خلقها الله سبحانه وتعالى، الذين اخترعوا والذين اكتشفوا هذه القوانين هو بتسخير الله سبحانه وتعالى وبإرادتهم. ولذلك ليس هناك تناقض أن نعتقد بعقيدة التوحيد وأن كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، وبين الأخذ بالقوانين والنواميس وهذه الأسباب التي خلقها الله. والله هو الذي خلق الأسباب وهو خلق المسبب أيضا، فكل من عنده، خالق كل شيء. ولذلك لا نرى تعارضا. يعني بعض العلماء يعني قالوا إن الآية أو كصيب من السماء في ظلمات من بعد تكذب عملية تكون السحاب من الأبكرة التي تتصاعد من سوائل الأرض. ليس هناك تعارض. الذي جعل هذه السواء تتبخر وتتجمع من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن كل من عند الله. ولذلك فلا لزوم للتشطط وعملية أننا ننبذ كل الاختراعات وكل العلوم وكل القوانين التي خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا أراه ترطع وتشدد ليس في محله. والله أعلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الصواعق جمع صاعقة، هذه التاء يمكن أن تكون للتأنيث، وهي صفة لموصوف مؤنث طبعا، لأن الصفة تتبع الموصوف التكثير والتأنيث وفي الحركات، فممكن أن نؤوغها بقصفة رعد صاعقة، فتكون كلمة صاعقة هي وصف ونعت لكلمة قصبة، وعلى ذلك فتكون التاء للتأنيث. يمكن أن تكون التاء للمبالغة، والتاء للمبالغة تكون صفة لمذكر، مثل راوٍ، قل فلان راوي الحديث، عندما ينبغ في الرواية ويتخصص فيها ويكون عبقريا في هذا الميدان يسمى راوية بالتاء، فالتاء تفيد هنا المبالغة، فراوية أقوى وآكد من قبلنا راوي. فأيضا الصاعقة تكون على هذا القدير، ومن ذلك خاتمة، يقول العالم الفلاني خاتمة المحققين، لا يخبر بالمبتدأ بالمؤنث، لكن التاء ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة، لأن قلنا العالم الفلاني. كذلك كلمة فاتحة، كذلك نابغة، كذلك علامة، هذه التاء كلها للمبالغة وليست للتأنيث. وعلى هذا الوجه تكون كلمة صائقة مثل كلمة راوية، يراد بها المبالغة في الصعق، والصعق هو شدة الصوت، وفعلا الصائقة لها صوت شديد ونار شديدة، فمأخوذة من الصعق، ففيها المبالغة. ممكن تفسر الصائقة بالمصدر، يأتي المصدر على وزن فاعلة كالكاذبة بمعنى الكذب، والخاطئة بمعنى الخطأ، فهل لهم من باقية أم من بقاء، تأتي فاعلة على وزن على أساس مصدر. والصاعقة أيضا تكون مصدر بمعنى الصعق كالكذبة والخاطئة، والعافية بمعنى المعافاة، هذا وجه مقبول. يمكن أن تكون الصاعقة التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وسبق أن فصلنا ذلك في سورة الفاتحة. كلمة الفاتحة على صيغة اسم الفاعل، فاتح للمذكر وفاتح للمؤنث، لكن بعد ذلك نقلت من الوصفية، الوصف هو المشتق اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مشبهة، نقلت من الوصفية إلى الاسمية فأصبحت علما للسورة. فأيضا كلمة الصاعقة في الأصل على وزن اسم الفاعل صفة، ثم نقلت اسما لهذا المنقب من السماء وهو ما يسمى بالصاعقة، فأصبحت اسما وعلما على ما يعرف بالصاعقة، وهو مقبول. هذا ما يتعلق بالصاعقة ومدلولاتها والتهنئة للتأنيق أو للمبالغة أو للمصدر أو للنقل من الصفة إلى، وكل هذه الاحتمالات مقبولة بهذه الكلمة. وكلمة الصاعقة أيضا تطلق مجازا على كل شيء مهول وشديد، ولهذا عندما بعثت قريش عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، فكان مبعوثا عنه، فمعروف القصة، إن كنت تريد سيادة سودناك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كان بك رأي من الجن أي مس من الجن أتينا لك بأمهل الأطباء ليداويك، بالمقابل أن تترك هذه الدعوة وأن لا تهاجم أصنامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى عتبة بن ربيعة قرأ من أول سورة فصلت، عندما وصل فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال كفى حسبك حسبك، رجل ارتج ارتجف فؤاده وأصبح يهتز، لأن هذا يفهم مدائر اللغة ويعرف معنى مثلا صاعقة، ورجع إلى القوم وهو يرجف وفؤاده يرجف، والله قال سمعتم كلاما ليس بالشعر ولا هو بالكهانة ولا بالسحر. القصة معروفة، مما يدل على أن كلمة الصاعقة كانت تهز العرب، ولهذا عندما يجعلون أصابعهم من الصواعق أيضا حذر الموت. فهناك تعليلان، التعليل الأول من التي بمعنى لام التعليلية، وحذر مفعول لأجله، مفعول لأجله أيضا يفيد الغاية يفيد التعليل. إذن كلمة الصواعق جاءت في التعبير القرآني معبرة عن الحقيقة وعبر عن خوفهم ورعبهم بدليل حذر الموت. قد يقال كيف يجتمع تعليلان في آية واحدة، من بمعنى لام التعليل وحذر مفعول للأجل وهو يفيد العلة، عندما تقول جئت رغبة في العلم أي من أجل رغبة في العلم أو لأجل أو للعلم، أيضا من علامة المفعول لأجله أن يقبل دخول لام التعليل عليه، عندما تقول جئت رغبة في العلم لك أن تقول جئت لرغبة في العلم. فكيف يجتمع تعليلان؟ ليس هناك تعارض. فالتعليل الأول المتمثل في من هو من خوف قوة الرعد، من خوف صوت، لأن صوت عظيم جدا، وخاصة عندما يكون الرعد مع الصاعقة يكون صوته يصم الأذان. ولذلك كان التعليل الأول التعليل يجعلون أصابعهم في ذانهم لعلة منع الصوت من أن يتسرب إلى أذانهم ويصمها. والمعروف أن الصوت القوي يضر الأذن كثيرا، وقد يمزق قبلة الأذن الصوت القوي، ولذلك يحدث كثيرا في الجيوش في المعارك، وتندفع المدافع بالعشرات أو بالمئات في وقت واحد، أن بعض الجنود يصابون بالطرش والصمم. وأيضا الآن يعتبر من ملوثات البيئة هو الضجيج، ملوثات البيئة استحكم الآن في الوقت الحاضر، ليس هو تلوث الهواء ولا تلوث المياه فقط، أيضا الضجيج يعتبر من الملوثات لأنه يضر بالإنسان. ولذلك جاء التعليل الأول للخوف من شدة الصوت وهو صوت الرعد أو صوت الصواعق. التعليل الثاني حذر الموت، لأن الصاعقة مهلكة. إذن الصاعقة هم أولا حذروا من صوتها القوي حتى لا تضر أذانهم، وأيضا حذروا أن تصيبهم بالموت، لأن من وقعت عليه تهلكه، هي مهلكة محرقة. إذن لا تعارض بين التعليلين. كيف تكون الصواعق مصدبة لموتهم؟ وطبعا أنا هذا تمثيل، هذا مشبه به، يعني من ما هو المشبه؟ ما هو الذي يقابل الصواعق وحذر الموت في المشبه؟ هناك صلة بين المشبه والمشبه به. الصواعق مشبه بالزواجر الكبيرة التي هي تشبه الموت، فعندما يسمع المنافق، والمنافق متشكك ودائما في نفسه رعب ويخاف أن يفتضح أمره بين لحظة وأخرى، ولذلك عندما يسمع زاجرا قويا يحس كأنه قد أصيب في مقتل من مقاتله، وهذا هو الموت. مثلا عندما يسمع بصير المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا يترعب، موت، هلاك، مصير مظلم. هذه زواجر كبيرة هي اللي يقابلها الصواعق المشبه به. أيضا زواجر القرآن العظيم سماهم العدو، هم العدو، فاحذروا، دعا عليهم القرآن، قاتلهم الله، كل هذه أشياء يعني تعتبر موتا معنويا، وهي تهز المنافقين وتملأ قلوبهم رعبا. أيضا من الصواعق التي تسبب الموت، الصواعق المعنوية، هي ما يتلى في القرآن الكريم من الآيات تتعلق بفضائحهم وكشف عوراتهم ومخازيهم، أيضا هذه تهزهم وتجعلهم دائما في رعب أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن نواياهم، عن مقاصدهم، وعن خداعهم ومكرهم وفتنهم. لو فطن لهم المسلمون لقتلوهم، لأنهم أظهروا الإسلام ثم ظهر لهم الكفر، فيعتبرون على ردة، والصاحب الردة يقتل كما هو الحكم الشرعي. ولذلك فكل هذه الزواجر الكبيرة شبهت في الصواعق، وهم يحذرونها كما يحذرون الموت، لأنها فعلا هي كالموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فحذر منصوب على المفعول لأجله، والمفعول لأجله بالكثير يكون نكرة. قام التلاميذ احتراما لأستاذهم مثلا، أي من أجل الاحترام، جئت رغبة في العلم، ويأتي معرفة قليلا. من هذا القليل ما جاء في هذه الآية، وهو صحيح، يعني القليل ليس معنى ذلك أنه غير صحيح، إنما هي عملية نسبية، الأكثر والأقل لا يعني بأن الأقل غير فصيح والغير مستعمل. فجاء حذر هنا معرفة، لأنه مضاف لمعرفة وما فيه أل، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب التعريف، وهو من القليل، ولكنه موجود في اللغة العربية، كقول الحاتم الطائي: وأغفر عوراء وأقبل عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. تكرما هذا مهون لأجله وهو نكرة، لكن ادخاره وأغفر عوراء الكريم ادخاره، أي ادخارا له، فادخاره معرفة وهو مفعول لأجله. هذا مما يدل على أن العرب قد استعملوا المفعول لأجله نكرة واستعملوه أيضا معرفة. والأصل أغفر عوراء الكريم ادخارا له، يعني معنى البيت أن الكريم العوراء هي الفعل القبيحة أو السيئة. قال الرجل الكريم وله الكريم أوسع من الكرم المعهود وهو الذي يجود بالمال، هي أوسع من ذلك. الكريم هو صاحب الأخلاق الطيبة، صاحب النجدة، صاحب المروءة، الرجل العاقل المتزن في تفكيره. كلمة الكريم عند العرب تشمل أكثر من الجهود بالمال. فقال أغفر وأصفح وأعفو عن الفعل القبيحة للرجل الكريم. لماذا؟ قال ادخارا له، يعني ادخارا لصداقتهم، يعني كما أدخر المال ليحتاج إليه في وقت الحاجة، أدخر الصديق لأني لا أستغني عنه في وقت الحاجة، وأيضا لأن كريم النفس قد يخطئ ويتعرض للضعف البشري، لكنه يتراجع ويحاسب نفسه ويصر على أنه لن يعود إلى الفعل القبيحة، فدائما فيه خير، فيه حكمة من كلام الحاكم بن الطائي حقيقة. ولذلك قال لهذه الصفات اللي يتمتع بها أنا أكثر له الزلة، زلنا مرة وزلت به القدم مرة، أعتبره من الضعف البشري وأغض النظر عن هذه الزلة مدخرا له، لأن عنده صفات كبيرة أدخرها في وقت الحاجة لأنه صديق. بينما اللئيم وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. اللئيم والذي يشتم ومن صفته أن يكون بذيء اللسان، قال لا أماريه أنا في هذا في هذه الشتيمة وهذه الرذالة، وإنما أنا أرفع نفسي تكرما عنه ولا أجاريه في هذا الأخلاق السيئة. فالبيت جميل في معناه، وهو دليل على أن المفعول لأجله قد يأتي معرفة وإن كان قليلا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يحذرون الموت، وحذر مصدر وهو مفعول لأجله، والموت مضاف إليه. والله محيط بالكافرين، هذه جملة اعتراضية، والواو ليست عاطفة وليست للحال، وإنما هي في أول جملة الاعتراضية وتسمى حرف اعتراضي. ما هي جملة الاعتراضية؟ جملة اعتراضية هي جملة أجنبية من حيث الإعراب، تكون مقطوعة الصلة من حيث الإعراب بما قبلها وبما بعدها، ليس لها علاقة من حيث الإعراب، قد تكون لها علاقة موضوعية ولكن تنتفي علاقتها العربية بما قبلها وبما بعدها. أيضا الجملة الاعتراضية يكون ما بعدها متصلا بما قبلها، هناك اتصال موضوعي ومعنوي بينما الكلام بين الكلام الذي قبلها والكلام الذي بعدها، بحيث لو حذفنا هذه الجملة وربطنا ما قبلها بما بعدها يستقيم الكلام. فلو قلنا في غير القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم يكاد البقر يخطف أبصارهم لاستقام الكلام. هذه الجملة الاعتراضية إذن هي مفيدة ولها تأثير في الكلام، ولكن لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها ولا بما بعدها، وما بعدها يتصل موضوعيا بما قبلها. وقد تكون بين جملتين كما في هذه الآية، وقد تأتي بين جملة الشرط وبين جملة الجواب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ولن تفعلوا هذه جملة اعتراضية جاءت بين جملة الشرط وجملة الجواب. لو حذفت الجملة الاعتراضية في غير القرآن لاستقام المعنى، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، كلام سليم ليس هناك أي نقص على الاعتراض فيه. فإذا هذه الجملة والله محيط بالكافرين جملة اعتراضية بين قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم. والله محيط بالكافرين، محيط اسم فاعل من أحاط، أحاط المحيط فهو محيط، كأدار يدير فهو مدير، وأجاز يجير فهو مجير، وأجار يجير فهو مجير، وأعان يعين فهو معين. فمحيط أي اسم فاعل من أحاط، والإحاطة هي الإدارة على شيء معين، عندما يلتف شيء بشيء يقال أحاط به، كما نقول أحاط السور بالبستان، يعني يلتف السور حول البستان بحيث حصر شيء لداخله بين هذه الإحاطة. والإحاطة بهذا المعنى أمر حسي وهو يستحيل على الله سبحانه وتعالى، إذن المقصود هنا المعنى المجازي، يعني شبه شمول قدرة الله سبحانه وتعالى وعموم علمه وإرادته بالأشياء بإحاطة شيء بالمحاط به، لأن شيء عندما يحيط به يكون محصورا داخله ومتحكما فيه ومسيطرا عليه. فكذلك قدرة الله سبحانه وتعالى هي شاملة ومحيطة بأعمال الكافرين والمنافقين، ولذلك فهي لها علاقة معنوية بما قبلها وبما بعدها، يعني مهما حاول المنافقون من مداراة نفاقهم ومن خداعهم ومن تظاهرهم بالإسلام ومن مهما فعلوا، فالله سبحانه وتعالى عالم بحقيقتهم ولا يفوتونه ولا يفلتون من عقابهم، وهو قادر عليهم ومسيطر عليهم. والله محيط بالكافر إذن لها علاقة بما قبلها من حيث المعنى، وهي أن كل هذه الأفعال وهذه المبارسات التي يمارسها المنافقون من الخداع والمكر والبث الفتنة بين المسلمين الله يعلمها وهم لا يفلتون من عقابه ومن عذابه. نلاحظ قال والله محيط بالكافرين، وهذا مما يدل على أن النفاق كفر، وأنهم قالوا كفر، بل هو من أشد الكفر، لأن الكافر العادي يجاهر بكفره ويستطيع الإنسان أن يأخذ احتياطه منه، لكن هذا الذي يتظاهر بالإسلام ويختلط بالإسلام ويصلي معه ويصوم معهم فهذا هو الأمر. فإذا والله محيط بالكافرين لأن المنافقين كفار. قد يقال كل الآيات التي سبقت كانت التعبير بالضمير، يجعلون أصابعهم في آذانهم يكاد البرق يخطف أبصارهم، لما لم يقل هنا والله محيط بهم كما قال يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ والمعنى واضح أن الضمير يعود إلى المنافقين، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم المنافقون. لماذا قال وهو محيط والله محيط بالكافرين؟ هذا يقال له في اللغة وضع الظاهر موضع المضمر، يعني التعبير الأصلي بالضمير، لكن يجعل هذا الظاهر اسم الظاهر في مكان الضمير، ولكن هذا لابد أن يكون لحكمة ولسبب من بلاغي. فهنا قال والله محيط بالكافرين بدل أن يقول والله محيط بهم. إقامة الظاهر مقام الضمير يكون لنقطة بلاغية، إما للتعظيم في مقام التعظيم، وإما للتحقير والتوبيخ في مقام التوبيخ. نأتي بأمثلة للتوضيح. في قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، سورة البقرة، قال واتقوا الله في غير القرآن، واتقوا الله ويعلمكم، والضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، وهو التعبير مستقيم. هذا وضع الظاهر موضع المضمر. لماذا؟ لتعظيم الله سبحانه وتعالى، ولأن تقواه أنه هو الذي تتقونه، هو وهو الذي يعلمكم، وهو الذي هو بكل شيء عليم. فإذا هذا التكرار وإضاعة وضع الظاهر مقام المضمر هو للتعظيم والتبجيل والتهويل لذات الله سبحانه وتعالى. أيضا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، كرر، وهذا في حق القرآن الكريم وهو في مقام التعظيم لأنه قائم بالحق، فكررت كلمة الحق لزيادة تثبيت هذا المعنى، وأن القرآن كله حق، نزل بالحق وكله حق، فلم يقل وبالحق أنزلناه وبه نزل، وهو تعبير مستقيم. أيضا للإشادة بمقام القرآن الكريم وتعظيمه وإجلاله. قد يكون أيضا في التحقير بالعكس والتوبيخ، وأن منهم فريق لا وأن منهم فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو بالكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، تكرر كذا في الكتاب لتوبيخهم، لأن التحريف والتغيير في كتاب الله أمر عظيم جدا وجريمة شنيعة، ولذلك كررت أولا لعظمة الكتاب وللتشنيع بفعلهم في التبديل، لأن يلون ألسنتهم بالتحريف، يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب، من غير القرآن ممكن أقول يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو منه، والمعنى مستقيم. ويقول له من عند الله وما هو من عند الله، ممكن يقال وما هو منه أي من عند الله. إذن هذا التكرار ووضع الظاهر في موضع المضمر يراد به إما التعظيم والإجلال والتهويل، وإما التنديد والتوبيخ والتحقير على حسب المقام. وهنا تنديد بالكافرين، وأن المنافقون أيضا إشارة إلى أن المنافقين كفار، هم كفار فعلا، هم كفار. ولذلك جاءت والله محيط بالكافرين أبلغ مما لو قيل والله محيط بهم، فأيضا فيها إشارة إلى أنهم كلهم كفار سواء كانوا منافقين أو مشركين، وأيضا للتنديد بهم واحتقارهم، ويكفي أنهم سموا بالكافرين. والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم. والجملة المجردة من حرف العطف لابد أن تكون استئنافية، وهذا الاستئناف بياني، والاستئناف البياني هو الذي يكون له علاقة معنوية بما قبله. وقلنا مرارا يأتي جوابا لسؤال مفترض، فيجعلون أصابعهم في آذانهم، كان الاستئناف البياني فيما يتعلق بصوت الرعد القوي، ما بالهم عندما يسمعون صوت الرعد ماذا يفعلون؟ جاء الجواب يجعلون أصابعهم في آذانهم، ولا يتعلق بالبرق، ماذا يفعل هؤلاء عندما يصيبهم مبيض البرق؟ فجاء الجواب يجعلون يكاد البرق يخطف أبصارهم. إذن الاستئناف البياني للأول يجعلون أصابعهم في آذانهم يتعلق بصوت الرعد القوي، ويكاد البرق يخطف أبصارهم هو استئناف البياني يتعلق بالبرق، لأن الصيب فيه رعد وفيه برق. نتكلم على كلمة يكاد. كاد يكاد من أفعال المقاربة ومن أخوات كان، وأنتم تعلمون كان وأخواتها من النواسخ، تنسخ الحكم المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ مرفوعا اسمها، ويكون الخبر منصوبا، المنصوبا يكون خبر كان أو أخواتها. كاد يكاد من أخوات كان، يعني يعمل عملها، له اسم وله خبر، يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو للمقاربة. ما معنى ذلك؟ أن هذا الفعل يفيد مضمون خبره قرب حصوله ووجوده من الحال، يعني عندما يقرب شيء، حصول شيء ووجوده من الحال الحالي، الوقت الحالي، يستعمل كاد في الماضي ويكاد في المضارع، وليس لم يأتي لها أمر. وهذا الفعل لابد أن يكون خبره جملة فعلية فعلها مضارع، يكاد البرق يخطف أبصارهم، جملة يخطف، البرق اسم، يكاد، يكاد فعل مضارع من أخوات كان مرفوع بالضم الظاهرة لتجرده من ناصب المجازر، والبرق اسم يكاد. أين الخبر؟ جملة يخطف أبصارهم الخبر في محل نصب، خبر يكاد. هذا من حيث الإعراب. ما معنى المقاربة؟ قلنا المقاربة قرب حدوث الخبر وهو يخطف أبصارهم من الوقت الحالي، وكثيرا ما يأتي الفعل المضارع بعد كاد ويكاد مجردا من أن، ولم يأتي في القرآن الكريم جملة الخبر كاد أو يكاد بعد بأن، جاءت مجردا من أن، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وإذا يجب نفرق، كاد يكاد هذا هو الفعل اللي هو من أخوات كان، هناك كاد يكيد أمر آخر لا علاقة له بهذا الموضوع، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فكيدوني، هذا موضوع آخر. أما كاد يكاد هذا هو اسم من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.